لان انسان بلا رضا زي السفينة من غير هدف، يائس من الحياة، ما عندوش مسألة رضا لا من قليل. هو عبارة عن ايه يعني؟ زي يقول يعني عامل زي الرمل، يشرب الماء ويتشرب ولا ينتج لا كلأ ولا عشب ولا يمسك ماء، سبحان الله. وبعدين عايز اقول للانسان اللي يائس من الحياة، التفاؤل يا ابن الحلال معدي، يعني تفاؤل، عسى فرج يكون عسى، نعلل انفسنا بعسى، فلا تجزع اذا ما صادفت هما يقطع النفس، فافضل ما يكون المرء من فرج اذا يائس. ليه؟ لان انت في اخر الامر الازمة تمر، تكسب منها. ما تخليش مع الازمة ازمة الضيق عندك، واحد جات له مصيبة ما يجمعش في وقت واحد مصيبتين، لا، مصيبة المصيبة ومصيبة الجزع. خد المصيبة جاءت، خد منها الخير اللي هو الصبر والرضا، واعلم ان هذا من الله، وده رفع درجات وكفر الذنوب ورضا من الله عز وجل وتوفيق. ان يعني الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين الا من احب. اكثر الناس بلاء الانبياء فالاولياء، فالامثل فالامثل، يبتلى المرء على قدر دينه. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيه بلائه. سيدنا يونس لما نزل في بطن الحوت ما الذي حدث؟ يأس؟ لم ييأس، هتف لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ها، فنجاه رب العباد سبحانه وتعالى. ايوب لما مس الضر قال رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر. الصحابة في غزوة احد قالوا الناس جمعوا لكم مرة تانية، وجاي ابو سفيان يقضي عليكم، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. سبحان الله، اول ما نزل العذاب قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يعني اذا الانسان يستعين بالله عز وجل